حصريا على موقع مهرجانات .com. ولا نص جامد هوك مني بجد انا يعني بعشقكم انا من قلبي بتزفت لك وبعدي تسوقوها عليا خلاص لو شفتوني غلط استنوا اللي هيغلط انا هرنه وهريحه فوق جنب امه قفلت معايا خلاص على تكه واقف لكو ربي المطوه جاهزه لكو واقف جنبي انا اصلا واحد جاي بجري شوفوا يلا مين جاي يندبني عدى وجع يا ابني قصاد بيتكو تعمل لي الشبح يا لا شراكو عدت من قلب دايرتكو اسمي اشهر خروف في منطقتكو لو يسلكوا ولاد الناس ونيتهم لينا دي خلصة كنا هنديهم فرصة يعيشوا ما بيننا في سلام ولكن دودات عايشين في دور المساجين دول من اجل الحجرين خصموا مع ناس جدعان بالسلامة ياللي عارف نفسك خد بالك يا عم من نفسك في حياتي ما شوفكش انا بقولك من سعادي انت خصمي وانا خصمك اتمنى في حياتي ما شوفكش هو وبابي مفتوح ويلا امشي وياريت تاني ما ترجعش علشان مني ما تسعش بنزاول اي مزاولة افرض دولة ارض الغرياني عتولة فيها احلى اتنين عرسان حسان عريس الزاب وبحبك زيادة كافة الكينج اللي ملوش وصفة ده عرسنا صبحي حسان طيب يا سيادة المأمور اخويا عندك بقاله شهور من بعدي هو انا مكسور هونها يا رب عليك كل الناس علشانه مشتاق يا قدن ده ببراءة لاجل الناس الشماتة دول ما يشماتوش فيه هسو سيلكم بحاله يسمع طب بص كل البشر تجمع ولقيت خلاص صاحب مجدة وابتدي ده عمره ما بيرجع ده اخويا لأ ده مش صاحبي لو اميل من غيره يسندني ربنا يديمك يا شقي مش عايز حد انا غيره جنبي بس بس يلا اسمك انت جمدتي كده ليه طب خدي قلبي كده شوفيه حبك هيجيلي ساكتة روح روحي واغلى مليا من ربنا احلى هدية لاجلك داخل جماعية علشان اجيب بيها الشبكة جرى ايه مالكم بادي بيتي مين يقدر يزاول حبيبتي اتقبت بأم انا وقتي العشي بانو انت واسمالتي دي الكفة ويبكم بحلو كفة عن ارضي ومكاني هيقول لك ارضي الغرياني بتشرب في ايدي عنواني هي دوله وحملتي يا زماني الخصم يغلط معانا غلطه في الوش ياخد له كام خبطه يتحد معانا ده بورده اسامينا لوحدي اسمرده فرسان وحلا اتنين عرسان الكينج وسمان ورا حسان الطب سبحان ورا حسان علشان الليله دي انا بس الملخص يا ابني والقصيده الحديدة وعلى باريس دايما حملة خصمته تتحد في السيدة رمضان البرنسي ده الفامة على حسه بيخلص اي كلام والمسا جاي الحاكم حسن هسترة وشاد عالي يا زمان الرجولة احمى جمعة الصاوي سكنته بتاكل اي مطاوي والكنج ده يوسف عم رحمة خصمته هتخش بحكاوي مش كاشية لأحلى ادارة معروف انه السيطارة وحمادة مهيبة على المسطرة الإسلام حسن وسطور يلعب أخصمه بمصورة وأمين كروان ده الباشا راعب أخصمه من صورة حلقوله يا بنجم الموال بدون نجم من يوم وده الفنان وده الشكر على موسى البركة والنص ده وزيعه يا تسلزال والريس أخويا عمر الريس في المدية أخطر ما فيك يا مجال حصريا على موقع مهرجانات .com